عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. يعني حلقتنا النهاردة أدعو الله سبحانه وتعالى يعديها على خير وما تنرفزي، عشان هو عنوان الحلقة بينرفز أصلا. أنا هتكلم النهاردة على محورين صراحة بيزعلوا شوية، وممكن يكون في شوية لبس وفهم فيهم. قبل ما ابتدي الحلقة بكلم في الحلقة دي مين؟ بكلم الزوجات وبكلم الأزواج وبكلم القائم على الأزواج والزوجات، والحما والراجل والحما الست، الاثنين إن شاء الله بإذن الله هيبقى لهم في المحور الثاني. فانا عايزه الفئه بقى دي تسمع، تقعد النهارده كده وتسمعني، عشان خاطر الكلام ده انا هقوله وهقابلكم بيه يوم القيامه واحطه في اعناق واقول له يا رب انا جيت في بيوت منوره 2022 قلت كذا كذا كذا كذا وابرأت ذمتي وحطيتها في اعناقهم، عشان بس نبقى واضحين. بصوا يا جماعه، وعايزه البنات برضو، عايزه البنات الشله بتاعت الفانز اللي بتقعد تعلق لنا كل فتره دي، تقعدوا النهارده وتفرغوا الحلقه دي بالذات وترجموها زي ما بترجموا الباقيين، لان هقول فيها كلام مهم جدا. تواصل معانا هيبقى بعد الخناقه والعركه اللي هنتعاركها النهارده مع بعض ديت. ان شاء الله نستقبل اتصالات على طول، الرقم هتلاقوه موجود عندكم على اسفل الشاشه كده، وتبقى عايزه اكلم الدكتور بس رساله واتس، ما تتصلوش نوبكم سبب الموبايل مش مستحمل، ما تتصلوش، عايزه اكلم الدكتور رساله واتس، وفريق التنفيذ جزاه الله خيرا هو اللي هيقوم باتصال بيك. القناه بتاعتنا العظيمه اسمها قناه وطن، والقبه دي حرف النون، يعني اللي بيسال ايه القناه تحت اهو، بص موجود على السرابه قناه وطن تردد 12687 افقي، واحنا موعدنا 1 و2 و3 ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت القاهره. خلاص خلصنا المقدمه، يلا بينا نخش على العركه. يا رب ما يجيبش عراك ولا حاجه، بس يعني ايه، بصوا يا جماعه احنا شوفوا بقالنا على مدار 5 سنين اهو واكتر، داخلين من اكتر من 1000 حلقه بنتكلم ونوعظ الزوجات، وكل لما تشوفونا بقى وخلي بالك من زوجك واعملي لزوجك وعمالين ننصح وعمالين نقول وهكذا امور، وبنيجي على المرأة أقول لك معلش اسمعيني وابتدي انت، طب خدي خطوة، طب اعذري إلى الله، طب انوي النوايا، تمام. وبنيجي للأزواج، يا شباب يا بنات يا من فضلكم 1 2 3 اعملوا كذا، 1 2 3 خليك مع زوجتك كذا، وبنحاول نعمل، كنا الأول بنعمل حلقة للزوجات وحلقة الأزواج، وبعدين حلقة الأزواج نتشتم فيها من الرجالة، ونيجي نعمل حلقة الزوج نتشتم فيها من الستات. فبقينا الحمد لله دلوقتي في الحلقة بنوجه الكلام عشان ما حدش يقص لنا كلمات. طيب عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول في فتوى ظالمه وبعض الدعاوى الظالمه اللي بتقول كالاتي: يا زوجه يا اللي زوجك متغرب. طبعا احنا قبل ما اتكلم احنا عملنا بتاع حوالي 4 5 حلقات للزوج المتغرب واعمل معاه ايه، وانت كزوج تعمل ايه مع زوجتك، وانت كزوجه تعمل ايه مع زوجك عشان ما يبقاش في انفصاليه، يبقى بعد ما جاي في غربه ولا جاي من سفر ولا جاي من اي مكان، وبعدين جاي مين دول؟ دول مش عيال، معرفش ما مين ده مش ابونا مش شبهنا، ما هوش فاهمنا، نتخانق مع لا. وبقينا نقول الامور وازاي ان احنا نراعي الفتره دي، وايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض الزوج يعملها في الفتره دي، ده رقم واحد. النقطه الثانيه اللي انا هتكلم فيها الفتوى الظالمه والدعاوى الظالمه، يا دي الزوجه بصوا كالاتي: انت زوجك مسافر، فتبتدي انك انت تشجعيه وتسعي انك انت تزوجيه زوجه ثانيه عشان يعف نفسه، لان هو حرام كده في سفر ومش هيعرف وما بتتقابلوش وما بتتعاملوش. انتوا عارفين ان انا عادي، انا من انصار الزواج التاني، لكن ما تعملش حرام، يعني بتتجوز في الحلال بس ما تعمليش حرام، ما تعملش حرام وتجيب الخراب لبيتك وتجيب الخراب لعيالك وتجيب الخراب لا، لانه فقر في كل حاجه، مش فقر مادي فقط، ده في كل حاجه. لا ما تعملش الحرام ولا تزني وتعمل حاجه الحرام وتزوج، ها نتكلموا في النقطه دي. لكن قبل ما تزوج تعال لنا واحنا نظبط لك، نشوف الدنيا ايه، الدنيا مع الزوجه ايه، طب الدنيا معاك ايه، طب ايه انت الامر، ما لا مش عايز تسبب بقى، انت حر، يلا مع السلامه. مش بنتكلم في النقطه دي تمام، لكن انا بتكلم في نقطه، يعني انت بتطلبه الزوجه اللي شايله البيت وشايله العيال وشايله المسؤوليه وشايله ده اللي راح واللي جاي والتوصيل واللي وقع واللي والثلاجه اللي باظت والغساله اللي عملت واللي بتروح واللي بتقف وسد بيتك ومحافظه على عرضك وشرفك واولادك. انت بتطالبها انها تروح تجوزك واحده، طب ما تيجي تاخد ام العيال يا ابني، ما تيجي عايز تتجوز يا عم هاتهم الاثنين يا حبيبي مع بعض ويبقوا في مكان واحد. الفلوس اللي هتروح تدفعها للزوجه الثانيه وانت هتدفعها للزوجه الاولى يا ابني، وهات ولم لحمك ولم عيالك ولم زوجتك وهاتها معاك. ايه التهريج اللي احنا فيه ده؟ يعني انت بتطالبها شيلي يعني طب حاجه يعني انت عايزين تعملوا فينا ايه؟ يعني احنا ما بنصدق نزكه الزوجات وكذا ويا بنتي وده ربنا والاصيله صبرت في بيتها عمرت واللينه ما بتتكسرش وعايزين بنقول الكلام ده. وبعدين ما شاء الله عليكم روح زوجيه. طب وهي ما هي زي ما انت عندك احتياج، ما تخليش اتكلم كلام على الشاشه ما يبصوا، زي ما انت عندك احتياج نفسي وجسدي هي كمان عندها احتياج، ده فطره الله عز وجل خلقها. ولا تذروها كالمعلقه، انت سايبها كده ايه واقف تقعد تربي العيال؟ لا هي ما كانتش بتتجوز عشان تجي لها شهر تحمل وتخلف وشكرا مع السلامه باي باي يلا بقى شوفي لها السنه في غربه. وايه بقى تسمعين تعرفين الكلام اللي بيتقال ايه؟ اصل الجروبات وضع ولعه دلوقتي على جروبات النساء، انا عايزه اقول لكم الجروبات دلوقتي ماسكه كله بيقطع فروه بعض. يقول لك ايه؟ والله كما شوفوا شوفوا ما شاء الله بقى ما يعني ما شاء الله التدين بقى التدين بيشرشر دلوقتي. كما المهاجرين يعني كما الانصار او المهاجرين وزوجوهم. فانت طب يا عم هو سايبها كافره في بلده هناك، سايبها في كراشي ولا جه ولا ساب بلده ولا ساب حاله، لكن دي زوجه مسلمه معاه قاعده مطحونه علشان تربي لك العيلين، قاعده مطحونه وتعمل عشان يا عم عايز حياه كريمه عشان تعيشها حياه كريمه، يا تاخدها معاك وتعيشوا بنص الثمن يا بربعه يا بتلته، ويبقى البركه في وجود الاب والاولاد يشوفوا في اب بيسمع وراجل في البيت بيتصرف يحاكوا تصرفه ويقلدوه ويطلعوا رجاله، يا اما ما يبقاش في ظلم كده. في ايه يعني انت عايزها تسمح لك بالنقطه دي؟ ده مش صح، عشان بس نبقى واضحين الامر ده مش صح، الامر ده فيه ظلم باين. تاني اللي يرجع لحلقاتنا وعيننا احنا عارفين خط اللي انا ماشي عليه، انا خط هلا سمير كتاب وسنه اهلا وسهلا، وانا من انصار ما تعملش الحرام تزوج، بتكلم في النقطه دي. انت عايز بقى تعد هاتها عدد العم معاه بس هاتها جنبك، لكن يبقى بـ بـ بـ بالهيصه دي كده وايه بقى ويلا وهكذا وهكذا المسلمات ايه علاقه يا نهار ابيض؟ هو انت بتدخل ايه يعني؟ انت عايز تكرهها في دين دلوقتي؟ يعني انت عايز تقرها في اسلام دلوقتي؟ يا عم احنا بنتكلمش دلوقتي في صول، هاتها هاتها ما تبقاش ظالم، هاتها معاك بدل ما تجيب الجديده دي وتقول لك مش عايزه انا مش عايزه اتكلم الكلام عشان ما نبقاش بنتكلم على حاجات الناس هتفهم. من فضلكم من فضلكم يوم ما تحب تنصح انصح صح، انصح بتوازن الميزان، انصح بالتوازن اللي يبقى ده زي ده، لا اوعى تزل ولو ظلمته. ولقي الكارثه انك بتقول ده باسم دين، والله الدين منكم براء يعني، دين ايه اللي يقولك سيبها كالمعلقه ملهاش تقعد تربي؟ يا عم يا تسرحها صراحه جميلا وتشوف في حاله وخد عيالك يلزموك، ده انت ابوهم هم يلزموك ونفقتهم عليك، هتسمحني يا تربيهم تنفق علشان طلطات طلطات وعيالها؟ لا يا حبيبي مش عيالها، مش عيالك باسمك. فانا ما اناش فاهمه ايه الامر ده وايه بقى وهكذا يجب ان تكون المرء لا لا لا لا لا لا لا ولا هكذا ولا ما هكذاهاش. زي ما باجي عليها وبقول لها اصبري واعملي وزوجك والشريفه العفيفه وحافظي على بيتك واعملي وسوي، انت كمان ملزم، ما انتش قادر اديها الخيار تكملي يا تعملي زي ما انت لك احتياج هي لها احتياج. اتقوا الله اتقوا الله والله يوقفكم يوم القيامه. والحلقه ديت انا عايزاها تلف على كل الجروبات، وانا عايزه الحلقه ديت والمقطع ده يلف على كل الجروبات تمام؟ تزعليش يا ست الكل يا أصيلة يا اللي قاعدة بتربي في عيالك وقاعدة بتعلمي وقاعدة بتقول كتر خيرك، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أنا بقولك كتر خيرك جزاك الله خيرا، الشكر يا بنتي من الله سبحانه وتعالى. لكن ما تنوعمليش نفسك، أنا مش أنا ما بحبش أذكر حوادث ويقول لك معرفش استغنت عن يعني، ولا هوصف الحادثة ولا أقول ولا الكلام ولا ده برنامج حوادث ولا الكلام ده، لكن عشان انا مدرجه لها حاله نفسيه وجالها اكتئاب وجالها كذا قالت خلاص يا عيال وانا امي فاشله وانا كذا، ما شاء الله بقى ما شاء الله بقى على التنظير بقى عيلك فشل، عيلك باظ، وانت اللي باظ العيل، انت سيبكم من الكلام ده، احنا نعالجه السلوكات دي، احنا توصل لمرحله وبعدين تبقى تعمل هي وعيالها غلط. مش هوصف حادثه بعينها، لكن انك ناخد بقى ايه الفتوى ونطلع بيها وهو ده كده، لا غلط، لا غلط. تخلص من نفسها ولا تخلص من حياتها وتقول لا لا لا لا، ليه ليه اصل دي، وتقول لك معقول ربنا، استغفر الله لو بتسمعوا الكلام اللي بيقولوه الزوجات بقى، معقول ربنا ظالم يعني يظلمني؟ يا بنت ربنا مش ظالم والله، ده العالم هي اللي مش فاهم، كل واحد يلوي لي عنق النص ولا يلوي لي ما اعرفش، اقول لك بقى لا لا لا لا مش كده. عايز راجل خليك راجل من جميع الجوانب، ادعو الله سبحانه وتعالى بحفظ البيوت، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم كل زوجه ويمدها بمدد من عنده، ويا رب يجعل الفهم والرحمه والموده والسكن في قلب كل زوجه على اهل بيته، ويجعل خير كل زوجه على مراته وعلى عياله، ويبقى ربنا يضع في قلبه الحنان والرأفه على مراته وعلى عياله، اللهم امين. خلاف كده يعني انا اضعها في اعناق كل يوم الدين، ده رقم واحد. رقم اتنين، عايزه اكلم الزوجه بقى النهارده، حلقه كلها هي حلقه زعل النهارده، كلها حلقه زعل، ربنا يجعل الكلام ده بس خفيف عليهم. دلوقتي لكل زوجه بتزوجها وزوجها بيحبها وفي استقرار والكلام ده، وجات الام ام الزوج تزور او جات تقعد فتره او كذا، يعني لو حد غريب، احنا كمسلمين يعني، هي الحاجات دي راحت من المجتمعات ولا ايه؟ يعني احنا في بيوتنا احنا كمسلمين لو حد جه من سفر ولا حد جه كذا، ما احنا بنكرمه، احنا مش بنكرموا الناس. والضيافه للكافر 3 ايام وبعدين يدعوا للاسلام، يعني تضيفوا يوم والتاني والتالت 3 ايام، يستجيرك تجير 3 وتكلمه وتقدمه وتقدم له كل انواع الضيافات والكرم، وبعد كده تدعوه الى الاسلام والا فلا. فلما يجي لنا حد غريب احنا بنكرمه، انت ليه بتتضرري؟ اصلها بتتدخل يا حبه وكذا، وشايفه نظام بيتك وكذا، ولما انت تبقي حاطه اسس لكن ماشيه جهجوني، ما تسمح للناس انها تتدخل، لكن من راحه واحنا بنقول كذا، بنعمل وقت الصلاه وقت الحاجه، تشوف نظام البيت نظيفه، بتحب زوجها، بتحب زوجك، بتشوف مرات ابنها ازاي وهي حريصه على زوجها وحريصه على ابنها اللي هو ابن الام يعني، والاولاد والاحفاد، شيء طيب. مش ده اللي هتكلم فيه، انا هتكلم في رفقا رفقا بالستات الكبار العواجيز، بام الزوج ابنها راكب العربيه، وده الموقف اللي انا طلبت ان انا اتكلم فيه واوضحه، لان يعني في مشاكل كتير، والزوج بيركب السياره وجاب امه جنبه، عملت مشكله وطلاق ومش طلاق، انا اللي اقعد جنبك امك تيجي ليه وتقعد هي قدام لي؟ ايه ده ايه ده؟ يعني هتعملي مشكله عشان ام زوجك قعدت قدامه في السياره؟ هي كم مرة بتيجي تقعد قدام؟ كم مرة بيوصلها؟ لو وصلها لطبيب ولا وصلها لهنا ولا جات عندكم بيوصلها من أخوه لأخو، من أخ لأخ ولا من عند أخته، وانت بقيت الأيام انت اللي موجودة يعني يا ست. ده الكبار ما بيعرفوش يتنوا رجليهم، وإحنا هو ذاتنا دولهم مش قادرين نقعد وراء ركبنا، طلبنا قدام عشان هيشل، وتعملي مشكلة وتعملي وهتطلق وعمل وكذا، ولا هي وتعرف مقامها إيه اللي تعرف؟ لا فوقي انت. انا بكلم المسلمه، انا بكلم الزوجه المسلمه التقيه اللي مرجعيتها الله عز وجل، اللي بتبقى عايزه جنه دنيا واخره، اللي بتبقى عايزه ان ربنا راضي عنها وعن بيتها وعن اولادها. ليه يا بنتي ليه ما تسمعيش كلام مسلسل ايه؟ انا مش عايزه اروج لحاجات فاسده، اصل جاي في المسلسل وهي لما هو المسلسل دوت قدوتك يعني، الممثلين دول ولا السيناريست ده اللي عايزيننا ناخد منه، احنا ناخد منه قواعد للتعامل؟ ده كلام فاضي، ده مين دول؟ ولا المشخصاتية اللي بيجوا يعملوا هم دول يا حبيبتي اللي تاخدي منهم افعل ولا افعل؟ يا خلاص يا جماعة، بقى زمن التفاهات وزمن الهيافات للدرجة اللي احنا فيها دي؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني حتة انها قدام ولا تقعد، ما تقعد يكرم أمه. انا اعرف بالزوجات الصالحات، زي ما في النماذج السيئه اللي بتتنشر على السوشيال وتبقى تتصدر، اسمعوا النماذج اللي انا هقول لكم عليها دي، اعرف من الزوجات اللي الزوجه دايما تحس زوجها خد هديه لوالدتك، اعمل لوالدتك، خرجها في المكان الفلاني كان حلو، لو هي مش عاجبها تيجي معانا او يعني تتضرر من الاولاد، واللي تعرفين بقى اللي عندها 3 عيال واربع عيال وكذا، خدها انت وهي وروحوا. عندنا خروجه يوم في الاسبوع، خلي اسبوع لينا احنا كاسره واسبوع ليها وفرحها. خدها لمحل ذهب وهات لها هديه قد كذا، وخد من البيت انا عملت جمعيه خد كذا. تبقى تسعى طبعا معاها زوج راجل، ما انا عارف اصلا، انا عارفه انتوا هتقولوا ايه. انا عارفه انتوا هتقولوا مش لما يبقى معاها، يا معاها زوج راجل، زوج محترم، وهي بتعينه وبتساعده. الله عز وجل يبخسها ابدا؟ الله سبحانه وتعالى ما يردش، يرد الخير، والله الخير لا يعدم ابدا. اعرف من الزوجات اللي ممكن ان هي تقول له لا روح وبر واعمل وهات وكذا وكذا، طب ما قابلوش. مين قال لك ان احنا مستأنين انهم يقابلوا؟ ما هو الاخلاص مش ده انا عايزه اقول لك بقى، التجرد انك تؤذي في اللي انت نويتي فيه مش مهم. انا نويتي، ما انت اختبري نويتي لله وعمله وجاه فوق دماغ يا ساه. ماشي يعني اكتب لنا لانكم صوابين، اكتبوا هنا بس في ميزان الحسنات عشان قدر ربنا، اكتبوا لنا هنا الخير، احنا نوينا كذا كذا واذينا فيما انتوينا فيه. لكن ان احنا نبقى قاعدين راس براس وندي ست كبير عاشت النهارده هتعيش بكره، خلي دايما دايما تقول الله يبارك لها زوجة ابني، والله ما طلعت منها العيبه، والله ما في مكان ما روح مكان الا وتكرمني فيه. طب اتاذيتي منعي الاذى، احنا بنقول كده كل حلقاتنا كده. اما تجي لي ام مسجله بصوتها وهي تبكي تبكي وتقول لي يعني ما كانش قصدي، طب انت رايك اروح اصلح؟ ما تروحيش تصلحيها. تصلحيها عشان انت غلطتي، انت ما غلطتي. طب اصل انا تسببت لهم، اصل انا ما كنتش. هي اللي فاهمه غلط. يا بنات يا بنات يا اللي بتحبوا الله عز وجل ورسوله، يا بنات يا مسلمات، اسمعي يا بنتي الكلام الخير اللي يخليكي على الطريق الصح في زواجك وبيتك وعباداتك. ما حصلها مش انفصالية اذا بصلي وانا لابسه حجاب ومعاملاتك زفت. دين سمت خارجي وداخلي، دين يعني معاملة. اثر العبادات اللي انت بتقولي عليها يا رسول الله ان الفلانة تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال لا خير فيها. تصايمة طول النهار ما شاء الله وقايمة طول الليل وتؤذي جيرانها، قال لا خير. لان المفروض اثر العباده ده بيبان على الجوارح. طب عملت واتاذيت عند الله، استنى عند الله وانع الاذى. لا من فضلك انا مش بحب حد يقول كذا ولا الالفاظ دي ولا فكذا، هعمل اللي معايا واللي موجوده ولا اللي اتقسمت الشغل ولا في وقت العزومه وشكرا سلام عليك. بيجيبوا في اخبار ناس وغايبه ونميمة، مع السلامه شكرا. امنع الاذى وحط الحدود، يبقى عارفين فلانه جت الشيخه جت اهلا وسهلا يلا شغلوا لنا بقى عشان ما يتريقوا اصلا بتقولوا ويتريقوا. المهم ان انا معروف انا بتاعت ربنا شكرا على راسي، بس اهم القعده اللي انا فيها ربنا ورسوله فقط صلوا عليه. لكنك تسمحي لنفسك انك انت تحطي نفسك في مقارنه او في نديه مع ام، يا بنتي ده غلط، خسرانه. حب الام دوت خسرانه، انا بقول لك خسرانه، الا اذا كان هو عيل عاق بقى، وده حب وحبك حب تاني. انت ده غرفه ودي غرفه، ده صالون وده ريسبشن، اوال ما عندهاش صالون ريسبشن يتفتح على بعض، دي حاجه ودي حاجه. فما تجيش تقارني نفسي وتقولي لا اصلها هترك اصلها هتدلدل، اصل لازم تبقى فاهمه كده، ما تجيش وتقولي قومي بضحك، قولي لها من غير ما تقول من غير ما تدفعتي يا سلام بس كده، عم ركب لك الحزام كمان ويلا سلام، وبنتي ورا مع العيال. طب عندي ابن مثلا وبره واخواته وكبار اولاد عمه واولاد خاله، طب يبقى الولد او الجوز الاخت او يبقى الرجاله هم اللي قدام، واعمل لك دي لوحده على خد علي اولاد هنا عشان تيتا، ها افتحوا يا جماعه عشان رجليها بدل ما تتزنق. لكن ما فيش، عشان قاعد الراجل اللي مش من المحارم ورا مع جنب النساء، يعني في تكتيكات بتبقى عقلانيه منطقيه. لكن اعمل واطلب طلاق ويانا يا هي وما تجيش وما تعملش وما على الله تعتب، لا لا لا لا لا مش كده، يعني الله قفلك. يعني ليس منا من لم يحترم، من عارفه كده الصغير يحترم الكبير ويوقر كبيرنا، اللي ليس من اللي بيعطفش على الكبير الصغير ده فين قلبه؟ ماذا افعل لك وقد نزع الله الرحمه من قلبي، ووقر الكبير. فادعو الله سبحانه وتعالى ما كانوش زعلتوا مني النهارده وانا بزعق، بس كان لازم صراحه نتكلم الكلمتين دول علشان معلش يعني يبقى امورنا متوازنه، وما جيش نقول ايه ما يلا معاهم لا لا لا لا معاهم معاهم ولا عليهم عليهم. الصح صح وما يختلفش عليه اتنين، والصح واضح ابلج والحق لا يختلف عليه، لكن نيجي ندلس ونعمل كده. قال في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. تزعلوش مني بان انا زعقت النهارده، خلينا ناخد حبه من اللايف عبال ما نشوف معانا اتصالات. طيب تمام، نبدا كده بالقران. جنه بحبك جدا يا دكتوره جزاكم الله خيرا. لو امه جالسه معاه في كل مره في العربيه بجنب يعني مره في كل مره، وانت كل مره بتخرجي وهي موجوده يعني لا. اوصل الله من فوق سبع سماوات بامه وابيه وجعل بينه وبين زوجته موده ورحمه. صح، اتقوا الله في الامهات. شكرا ليكي يا فاطمه. خلينا ناخد اول اتصال. هرجع لكم تاني لللايف ان شاء الله، هشوف الاسئله اللي انتم بتكتبوها، ويا ريت يبقى في اطار الموضوع اللي بنتكلم فيه لو لكم تجارب او عايزين تقولوا لنا حاجه. ناخد اسماء من المنيا. السلام عليكم يا اسماء. اسماء السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضلي. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا اسماء. طبعا اول حاجه عايزه اقولها لحضرتك ان انا بحب حضرتك كلادي. احبك الله يا اسماء يا جميل. يا دكتور بص، هو انا عندي يعتبر يعني مشكله، هي بالنسبه لي انا مشكله مش عارفه يعني اتصرف معاها ازاي. فانا مش عارفه ان انا احكيها لحضرتك هوا، فينفع اكلم حضرتك كده مكالمه بيني وبين حضرتك؟ طيب هتاخدي لنا بس يا اسماء الرقم سكرينه، وقولي خطوط عريضه دلوقتي ممكن ان احنا نستشير. نعم. يعني هتقولي دلوقتي منها خطوط عريضه ولا مش هينفع تقوليها على الهوا؟ الو يا اسماء. ايوه يا دكتور. هتقولي منها خطوط عريضه اسمعها دلوقتي ولا لا؟ عايزه المكالمه خاصه. لا يا ريت خالص يا دكتور. طيب خلاص، يا بتكتبوها على الواتس الحاجات الخاصه اللي بتكتبوها على الواتس، واحنا بنقوم بنعرض عن الشاشه بنعمل موضوع بيها. تمام كده. يا ريت يا جماعه اللي يتصل يقول ويسيب مساحه يعني انا عندي مشكله هقولها، عايزه خاص فاكتب لهم يا جماعه المشكله دي خاصه، وقعدوا بقى يعني كده مشكله خاصه وتقوموا جايين. فبن فوق في الواتس بنعرف ان دي من ضمن الحاجات فبناخدها في بقيه الحلقات. معانا مين؟ معانا استاذ حسن اسماعيليه. استاذ حسن بقاله 3 ايام بيتصل علينا، كل يوم بيتصل علينا. استاذ حسن طمنا، زوجتك صحتك ولا لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام. والله يا دكتوره يعني انا ربنا يجزيك خير، الحلقه عنوانها قصدي مضمونها جميل، واللي يزعل يزعل، اللي يزعل بالحق يزعل يعني. تمام. جزاك الله خير. تاني حاجة أنا مستعد يعني على الملأ كده وعلى يعني يمكن دول العالم كلهم بيتفرجوا على البرنامج ده، أنا مستعد لأي حاجة ترضي زوجتي، أي حل يرضيها، أي حاجة أنا ممكن أعملها. أنا عملت كل حاجة لدرجة إن امبارح إن أنا تواصلت معها وجها لوجه وكلمتها وبما يرضي الله، وقلت لها اللي أنت عايزاه. يعني موضوع الهديه اللي حضرتك اتكلمت فيه النهارده ده، انا بالفعل كنت عايز انزل اجيب لها حاجه ذهب بحيث ان اقدر استردها تاني، او ان انا اقدر ان انا استعيدها تاني، بس للاسف هي مش مدياني يعني اي حتى ربع فرصه، حتى مش ما عندهاش استعداد ان هي تسمعني او تشوفني او تسمع صوتي او اي حاجه. حسن انت عملت ايه؟ يعني انت عمال بقالنا اسبوع، يعني انا فاكره انت كلمتني على التناصح وبقالنا حد واثنين وثلاثه اهوت، وانت بتتواصل وعايز تصالحها وعايز اجيب لها. هي ليه قفلت كده؟ ليه انت عملت ايه؟ والله حاجات كتيره دكتوره يعني مش هينفع. طب ما تقولش، لكن انت قلت لها انا هتغير وانا كذا وانا كذا، ودخلت حد مثلا دكتوره وسمعتها المقاطع اللي حضرتك اللي حضرتك قلتها لها، حتى قلت لها انا ممكن اتواصل مع الدكتوره خاص واتكلمنا مع بعض، لكن هي رافضه. قالت لي حتى لو الدكتوره قالت لي ارجعي انا مش هرجع. طب هي بتقول مش هرجع ليه يعني؟ اديني حاجه واحده من ليه قالتها. يعني حاجة واحدة من اللي هي قالتها، أنا يعني عدم الاهتمام والإهمال كان مستمر بشكل مش طبيعي يعني. أنت عمر زواجك كم سنة يا أخ حسن؟ 7 سنين، وعندي منها بنت وعندي ولدين من زواج سابق. لكن هي وأنا ظروفي كنت متزوج قبل كده وهي كانت متزوجة قبل كده، وتزوجنا في ظروف كنا قريبين من بعض فتزوجنا يعني، لكن هي ما كانش عندها أولاد يعني. طيب اسمع مني النصيحة دي. ماشي يا أخ حسن، اسمع مني آخر نصيحة أقولها لك. والله إحنا بنحاول ناخد بالأسباب، وربك هو رب الأسباب في الأول والآخر، وبيده القلوب، يعني بيده قلب زوجتك يا رب. اللهم يا قادر يا مقتدر يا ملك يا مليك، اللي بيده قلب الزوج يا رب، حول الخير ويجعلك خير زوج لي. أنا عايزة بس أديك نصيحة أخيرة، قول لها شوفي التغيير، اديني فرصة، قول لها اديني فرصة زمنية ووقت زمني نجرب فيه تغيير الأفعال دي. لقيتك ما ارتحتيش خلاص، يعني أنا عايزاه تديك، بس تطلب منها أنت الطلب ده، تديك مهلة زمنية من شهر لثلاث شهور تجرب فيه الأفعال. يعني سبع سنين ما جاتش، ثلاث شهور، سبع سنين وثلاث شهور، لو لقت إن الدنيا لأ مش تمام، وأنت ما زلت على نفس الحاجات اللي هي رفضاها واللي أنت مش عايز تقولها برضو على الشاشة، نحترم ده، خلاص يبقى هي عذرت إلى الله. ولا اديني فتره زمنيه، مش طالب اكتر من كده. وان انت تشوف بما انك فعلا انت من جواك عارف فعلا لا انا كنت محتاج تغيير، امور ما كانش صح، في حاجات كثيره ما كانش ينفع نقولها، وادعي ربنا يا ابني، صلي ركعتين طلب حاجه بالنيه دي، بنيه ان ربنا يفتح قلبها للامر ده، ويبقى في فتره زمنيه نجرب نشوف. وانا اعذر الله، الدنيا مشيت خير وبركه، ما مشيتش يبقى خدنا بالاسباب وقدر الله ما شاء فعل، ونتعلم من اخطائنا، نتعلم عشان ما نكررش الكلام ده تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير ليها وليك، اللهم امين. معنا مين؟ معنا ام محمد من الاردن. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك دكتوره؟ والله الحمد لله بخير. الله اني احبك في الله. حبك الله يا محمد. دكتور انا عندي مشكله خاصه يعني مع زوجي. نعم. فممكن احكي معك يعني خاص لو سمحتي؟ طيب المكالمات النهاردة كلها خاصة، تبعتي الرقم وتكتبي مشكلة خاصة على الواتس، وإحنا إن شاء الله بإذن الله بنقوم بالتواصل الخاص معك. معانا اتصال أميرة من القاهرة. سلام عليكم يا أميرة. أميرة السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. بقول حضرتك عندي مشكلة كده عايز أحكيها. ماشي أنا معاك يا. بصي عندي بابا وماما. الو سامعاكي. بابا وماما دايما في مشاكل على طول، وبيتخانقوا مع بعض كتير. تمام، ويعني بيشتموا بعض وكده، وهما مش عارفين يعني يتأقلموا مع بعض. تمام، ف يعني نعمل معاهم ايه علشان مثلا المشاكل دي ما تحصلش، او مثلا ما يشتموش بعض؟ يعني عايزاكي توجهي لبابا وماما رساله. بس هوجه لهم، بس قولي المشاكل على ماديات ولا معاملات؟ بصي هما الاثنين يعني بيتخانقوا دايما مع بعض، اقل حاجه ممكن يعملوا عليها مشاكل. يعني مثلا لو هي خرجت من غير ما تقول له ان هي خارجه بيتخانقوا مع بعض وكده يعني. طيب حاضر هقولك يا امير، هقولك اولا خلي في حاجه اسمها قوانين ثابته في البيت. انا كزوجه وانت كزوجه ودي كزوج، عارفه كل زوج ايه اللي بيغضبه، ايه اللي بيخلي العين الحمراء تحمر، ايه اللي بيخلي العساكر 111 قاعده في قلب الوش ليل ونهار نكد. انا ما ينفعش ان طب انا ست كبيره وده بقى ده عيالك اهو في جامعه، هو ما بيرضاش انك تنزلي، وبيتضايق لما انت بتنزلي من غير ما تقولي خلاص تمام. حاجه من الاثنين عشان تبقوا نصحى زوجات، يا تاخدي اذن مفتوح. يا عم السوبر ماركت والحاجات والبازار والبتاع ده خليها اذن مفتوح ننزله، الا الحاجات الطارئه، راحه مثلا مكان مثلا هيبقى في 3 ساعات مثلا مواصلات، او مكان محتاج هياخد وقت، لا في كذا كذا كذا، او انا راح المصلحه الفلانيه كذا كذا كذا. بقول عرفت تاخدي الاذن المفتوح للحاجات اللي هي بتاعه اليوم والليله دي خير وبركه، ما فيش لا يبقى تمام يا دي الهنا، بس كده انا نازله انا طالع انا رايقه. ما جنني كده اكتبي له، يا تكتبي له على الواتس، يا يبقى زي الناس ما بتعمل بيحطوا ورقه كده وبتصورها له مثلا على التلاجة، على الباب مثلا، الغرفة، أي مكان، أدي بكرة مهام الغداء 1 2 3 4، أنت عليك وأنت عليه. وبعدين من ضمن المهام بقى تكتب له اللستة بتاعت 20 طلب على الواتس، أدي الحفاضات وأدي العيش وأدي الهيصة دي. يا تاخدي إذن مفتوح بالحاجات القريبة أو الأحوال اليوم والليلة اللي المفروض النساء بيعملوها حاليا بما هو متعارف عليه، مع إن ده عرف جاي جديد، قصد إن هم اللي كانوا بيجيبوا، والله القصد هم اللي كانوا يروحوا في الأسواق ويجيبوا كل حاجة، إحنا نقعد بالستتين زي الفل. أو إن أنا باخد إن أنا لأ عايز لكل حاجة، فكل زوجة عارفة هي زوجها عاوز إيه، كل زوجة عارفة إيه اللي بيتضايق وإيه اللي بيعمله. طيب ده هو راجل بقى مهروش وكل شويه عامل لي مشكله على اي حاجه، عايز يمال يزعق مال على بطاله ملوش اي 30، يبقى في باب الاحترام ما يتقفلش. بيزعق وفاهم حاجه غلط. طيب والله لا انت فاهم ده الامر بالراحه وبهدوء وبصوت واطي، انت الامر صح وكان الصح كذا وانت فهمت غلط كذا، انت قلب كذاب. طب والله يا ربنا يغفر لنا بقى ويرزقنا الصدق. انت ما اسمحش، ما فيش داعي للشتايم، بعمل حد عشان الاحترام ما يتكسرش. لو منظومه الاحترام والتقدير انكسرت شكرا، ما بقتش جواز، بقت جنازه والناس بتتفرج علينا وسواد، والعيال بيقول اقسم بالله ما طل... ما عايزين نتجوز ولا كان الجواز بش... يا عم ما يتطلقوا، ما تتطلقوا خلونا نرتاح. وده سمعناها كتير جدا جدا من ال... من الاولاد. قال لها طب بيتجوزونا ليه طالما عاملين كده وده منظر مش متجوزين؟ ويا بقى يا مش عايزه اقول يا للنتائج مش لاقيه لفظ ينفع يتقال على الشاشه، نتائج وحشه جدا جدا وعواقب وخيمه جدا جدا لو كان الامر ده في الغرب وعيالك متربيين في بلد مش اسلامي. ادي الدين، ادي الاسلام، ما بيقولوش الابويا وامي بقى يعني هم الافراد اللي اخطاوا، ادي الدين وادي الاسلام وادي كذا. لا احنا ايه العكس، ايه اللي ضد، ايه اللي كذا، ونخش بقى في منحه تانية خالص. فلا، عايزاني يا اميره اوجه نصيحه لابوك ولامك، اقول لامك اعرفي ايه اللي بيعمل، ريحي نفوخك، ما تريحي نفوخ اهو، مش انا مين اللي قال كدبالك، اه والله اعمل حاجه الفلوس في ايه بس كده، اجنده عامله لك فيها ادي كده 3.25 حصل كده 15 قرش بريزك زماني على ايام البريز كذا، ادي اجنده بقول لك فيها ده اللي حصل وده اللي ما حصلش وده الدنيا وده إيه. طيب وديتي ما انا خرجت بعت لك اهو على الواتس التاريخ كذا وسكرينات على جروب العيله والعيال اهو، عشان خليكي نصحه بس هي الدنيا ما تبقاش كده. طب الراحة، وبقول للأب والأم من فضلكم يعني خلوا حتى باب الاحترام قدام الأولاد، يا يجي لهم حالة نفسية تقوقع نفسه، يا يحصل مصدات للمخ. مش عايزة أقول لكم البنات دلوقتي إيه، وخصوصا لو 13 و14 سنة الأندر إيج دولت، تبص تلاقيهم تقول لك إيه لا خلاص أنا مش عايزة الجنس الرجالة ده خالص وأنا هميل لجنس النساء، ونخش في مسواد أسود من السوادات. طب وعلى إيه ما احنا فيه. فنصيحه لكل اب وكل ام، مشاكلكم جوه الاوضه ما تطلعش، ونتكلم ياخدوا بعضها وقعدوا في كافيه عشان الناس ما هتعلوا سكوا الناس هتشوفكم، يا في مكان مفتوح ونحل امورنا لا فيها قله ادب ولا فيها شتايم ولا الفاظ. ادعو الله سبحانه وتعالى بالهدوء والسكينه لكل بيت، قولوا امين. معانا مين؟ معانا رضا من القاهره. سلام عليكم يا رضا. هي الدنيا بتحر ولا انا اللي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدنيا ولا انا عشان بزعق باين؟ لا حر فعلا، القاهره عندنا حر جدا. ربنا يخليك طيبه وانت طيب، ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك؟ والله احنا كلنا بنحبك في الله والله. حبكم الله، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. احنا بس كنا عايزين حضرتك، كنت بعت لحضرتك على الواتساب ان احنا عايزين حلقه مخصوص تكون عن ختان الاناث، لان في اطفال متضاربه كتير عندنا، واحنا بصراحه محتاجين فتوى يعني من حضرتك او حلقه كامله عن الموضوع ده. طب وانا بالفعل كنا عاملين باين في 2000 و مش فاكر بقى 2018 او 2019، ابقى احط لكم لينك الحلقه النهارده تحت البتاع. تاريخ قديم قديم صح. خليني حضرتك خليني حضرتك من 2019. ايوه صح. حاضر حاضر، شكرا ليك يا رضا وربنا يبارك فيك يا رب، ويطري القاهره وكل ما حولها، اجعل يا رب كده الهواء بارد ويرزقنا الجنه، قولوا امين. معنا مين؟ طب ناخد حاجه من على اللايف العظيم ده. فاطمه الزهراء خلاص كلمناها، فاطمه محمد الله يبارك فيك يا رب، جيهان طايع بعد اذنك ما فيش الواتس، ليه الواتس موجود اهو، الواتس موجود اهو، الرقم مكتوب على طول. معنا مين؟ ام سليم. ام سيد من اسيوط. سلام عليكم يا ام سيد. راح الاتصال. طيب ناخد ضحى. ضحى دكتوره والله بدي اقول لك من دون مجامله، دعائك لنا مثل الصحه يا رب يا دكتوره، كل دعوه تدعي لنا بالمثل ويجمعني، ربنا يكرمك يا ضحى يا رب، اللهم امين. سناء السيد ادعي لي يا دكتوره، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك. نرمين بقى من الفانز عندنا، عايزه اقول لكم السكاكر دي ده انت اللي سكرها يا نرمين. اسمهان سلم لنا، سلمتي على جمال الطرحه، شكرا يا شكرا شكرا. انا عايزه اقول لكم ان بيقولوش البسي افتن لهم، بيقولوا ايه ما تلبشيش الفاتح شو قوي. طيب انا تعبت وعملت كل حاجه فيها خير، عمار وطارق مع حماتي، بس هي بتكرهني، خربت البيت واخدت الاولاد مني وكرهتهم فيا. مفيش حد، بص مفيش حد يقدر يكره اولاد في امه، وان كانوا صغيرين بيضحكوا عليهم بالكلام، بكره ما يكبروا يعرفوا قيمه الام، ما تصدقوش الكلام. حب الام والاب في القلب فطره، لا الام اتطلقت تكره الاولاد في ابوهم لما يكبروا هيعرف، ولا الاب ولا عيلته يكرهوا العيال في امهم لما يكبروا هيعرف. بس ادعي ربنا دايما بالخير، يا رب انت اللي تعلم، يا رب كذا يا رب كذا. ادعي دايما يا بنتي بالخير وقدمي الخير. كرهتك عملتيها حلو، اوعي تفتكر ان اي خير انت عملتيه ما ده بيجي. اي خير انت قدمتيه والله ما بيتنسى عند ربنا، لا يعدم الخير لا يعدم. يا بني انك على خير طالما نويت الخير، طالما طول ما انا ناويه خير يبقى انا على خير، ولا الكلام ده. طيب بيعملوا بيخبزوا قالوا وعملوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فكوني من الذين امنوا، اللي حال مع الله، صلاتي متظبطه، حالي ادعي ربنا يكفيني الدنيا كلها. ان شاء الله الاسبوع الجاي انا هحكي لكم قصه، هبتدي بيها اول الاسبوع، قصه من القصص العظيمه جدا. انا ان شاء الله اعمل لكم كل اسبوع حلقه كده على نموذج ناجح من الزوجات، عشان ما احنا شايفين الدنيا اللي كل شويه، ولا الكوميكسات اللي طالعه، انا كل شويه يطلع لي كوميكس يقول لك اوعى حافظ على نبضات قلبك، ده استخبارات هتجيبك من قفاك. لا، بدل ما ننشر الحاجات اللي فعلا تخلي الواحد ايه ده، هو الجواز ده عامل ده وحش، هي الدنيا عامل ايه، الفتن دي ايه، الدنيا بقت عامله كده. لا، هقول لكم ان شاء الله على قصه من بص ايدل كده، نموذج من النماذج الطيبه جدا جدا للزوجات، اللي برغم بصوا مكر كل اللي حواليها نجاها الله، اللي برغم كل الخبائس اللي كانت حواليها والمكر والخديعه والاسفين ومش عارفه وايه نجيها ربنا سبحانه وتعالى، وفي التو وفي اللحظه من غير حول منها ولا قوه. وتعالوا شوفوا بقى اولادها بيقولوا عليها، ان شاء الله انتظرونا الحلقه الجايه هنقول لكم الكلام ده. معانا مين متصلات؟ ناخد اسماء من بني سويف. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا اسماء، ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. كنت بس عايزه اخد راي حضرتك، بس بالله عليك انا ما بثقش في كلام اي حد تاني الا انت. عينيا ليكي، ربنا يعيننا يا رب يرزقنا صدق القول والفعل، اللهم امين. اللهم امين. كان في مشكله حصلت ما بيننا في البيت انا واخواتي مع بعضينا. يعني هي ملخصها كده، ان طبعا ايه ليا انا الكبيره من اخواتي وليا اخ اصغر مني، المفروض كان هيعمل عيد ميلاد بنته في يوم معين يعني محدده وكده، وانا جيت رشت عندهم اخر النهار عشان اجهز معاهم الحلويات والكلام ده. فراح هو طبعا ايه، انا دخلت اتفاجئت ان هو اخويا الصغير الثاني ما يعرفش، هو شغال في القاهره يعني ومش جاي. فانا بقول له ليه ما بتقولش لاخوك، المفروض تقول له عشان ده التقدير كويس وكده يعني. والمفروض تقدروا، بعدين انتوا مع بعضكم في شقه واحده يعني، المفروض بتناموا وتقوموا مع بعض. حتى بعت له رساله، فما راح قال لي عليه طلاق بالثلاثه ما انا عامل حاجه او ما يحصل حاجه، مش هعمل عيد ميلاد يعني. خلاص الموضوع، لقيت نفسي كده فجيت مشيت وروحت تاني على بيتي. لقيته الصبح مراته منزله بص على الفيس بتحاسبا على اللي بيكسر بخاطر الناس وربنا ينتقم منهم ويرده لهم. طبعا انا زعلت، انا عارفه ان الكلام ده هي بتوجهه ليا. فطبعا اللي انا نفسيتي تعبانه طبعا، وفي نفس الوقت ماما زعلانه واخواتي، بس كده كده ماما بالنسبه ليها اخويا ده ما بتقدرش تزعل وما بتقدرش تقول له حاجه اصلا. يعتبر بمعنى اصح بتخاف منه. وبعدين الصبح بقى ان يوم الجمعه اخر النهار لا هيعمل العيد ميلاد عند بيت ابوها هي في البيت. عند بيت مين؟ بيت باباها هي في البيت ومحدش يعرف. طيب. ومحدش يعرف مننا ولا حد حاضر مننا خالص. طيب هقول لك وادعو الله سبحانه وتعالى يا اسماء ربنا يشرح صدرك اللي انا هقوله ده. اولا ما قلتش لاخوك ليه والكلام ده، هو حر. انت عايزاه يقول اخويا يا عم المره الجايه، وبقول بالراحه طالما انت عارفه انه هو عصب، دليل ان هو حرف يمين بالطلاق وعصبيته، وامك بتتجنب يعني شر الناس من يتقين مخافه فحش لا ما هيتقول، وبعدين تطلق وتجيبها فينا احنا امك واختك. لا انت شفت كده، اقول له طيب بص احنا علشان ما تعملش ان شاء الله هنعدي الوقت ده، باول ما تيجي الساعه 12 اليوم خلص خلاص، قلت مش عامل النهارده خلاص ان اول يوم واحنا قاعدين اهو لحد ما نعملها ونفرحها، وادي الوقت وادي كذا، وانا هستاذن زوجي في نص ساعه تاخير عشان ما نكسرش بخطر البنت. طيب الزوجه، تعالي بس حطي نفسك في الدايره بتاعتها. الزوجه عملت ايه؟ بنتها منتظره يوم ميلاد وعاملين الحفله ومنتظمه، عيني طبعا ضد ما ايام الميلاد ممكن نعمل حفله على انجاز، حفظ القران، حفظ الصوره، حفظ كذا، ده الخير، لكن يعني بغض النظر تعالى، والبنت منتظره بقى فانكسر بخاطرها. تعالى عايزاكي بس تطلعي من مربعك روحي في مربع البنت والام وكذا، هي انت اللي كسرتي ولا حلفان جوزها وغضبه؟ هتقدر تقول غلفانك وغضبك وحريمينك الطلاق؟ هتقدر تقول طب زعلانة، طب نعمل إيه؟ إيه البديل؟ طب تعالي أهليها يفرحوها. مين أبوها كذا؟ إحنا نفرح لفرح الناس. إحنا مش مستهدفنا إن الناس تعيش في كلامك صح، وأنت كلامك في أصول. أنا هو بقولك يا أسماء أهو، أنت كلامك كان في أصول وكان في صح، لكن هي عملت إيه؟ إيه؟ انكسر بخاطر البنية الصغيرة. طيب ايه اللي من جبرها حماها اللي هو جدها التاني وكذا، وانتم مش يا عم عدم وجودنا كذا. طيب احنا بقى هنعمل لها يوم ويطلع لها الهدايا ونبعت لها الهدايا اي حد دليفري، ويا رب عقبال مليون سنه في حفظ القران، ويا رب عقبال العمر كله في طاعه الله يا حبيبه قلبي، وحاجات جميله كده تذكرها بالنوايا والحاجه وشكرا. لم كانوا اللي عايز يعمل ويفرح بيه صحيح ان دي حاجه تزعل ان هو ما جابش اي حاجه، وانت بتنصحيه وبالراحه طالما هو عصبي المفروض بقى نصح للعصبي ده بالراحه، يا عم كده اخوك يزعل يا عم ونجيبه ونبقى عيله والكلام ده. مش شرط احنا نكون، المهم المستهدف ان البنت ايه تفرح ويبقى المردود. ده الايه ده العالم اللي مكبره دماغها، دي العالم اللي عامله دماغه عايشه في بيس وسلام وصحه ونفسيه هاديه. لكن اقعد بقى وما نقولناش وما عملناش، ما انا لو همشي على الاصول والحذافير اللي هنصاحب حد ولا هنعيش بصوا كائن طفيلي وحدوي في الكون عشان بس نبقى فاهمين. لكن لو انا فعلا ما قدر ظروف الناس يعني يا 6,000,000,000 سلام، المهم الناس تفرح. اللي مكبر دماغه فعلا حاطط نوع من الاتزان عشان ما نتعبش، عشان مش كل شويه بقى وفين والدكاتره وقال لك اكتئاب والناس وقال ظلموا، لا ما نعيش احنا دور الضحيه لان الناس ظالمه. الخلق ناقصون يا بنتي، وما كمل من الخلق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا المفروض ان احنا نتعامل بده عشان تبقى النفسيه سويه. ما تزعليش، انت كان معاكي اصول لكن ما تفهمتش، خلاص بنصح افهم موقفه بتلقح عليا يقولوا حاجه مش فيك في ميزان الحسنات، لكن عايزاك تقدري حته كسره قلب البنت وانها خدوا ده. تمام يا اسماء، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا ام سيد من المنيا، السلام عليكم. اسيوط، ام سيد من اسيوط رجعت لنا تاني، السلام عليكم يا ام سيد. يا اهلا وسهلا. الحمد لله سامعاكي. احبك قوي. احبك الله، احبك الله يا بنتي. كنت عاوزه اتكلم على البيبي اللي بيدخن. استعملت مع كل السبل. مين اللي بيدخن؟ الزوج اللي بيدخن. الزوج اللي بيدخن. استعملت مع كل المسائل وطبعا ضايقني قوي، يعني مش عاوزه من حدا غير ان هو خايف على صحته وخايفه ياثر على عيالي بعد كده. يعني عندك اولاد يا مسيد؟ سنهم كام؟ سيد اكيد من ولدين وبنت. في السن اكبر حاجه واصغر حاجه كام؟ 8 سنين الكبير واصغر حاجه سنتين ونص. طب انت كنت عارفه انه بيدخن قبل الزواج؟ لا طبعا فاجئت بيه بعد الزواج. فوجئتي؟ الموضوع ده مضايقني قوي طبعا. طب اسمعيني هديكي شويه نصايح. اولا يعني في هقول لكم على استقرائي كده للوضع الحالي. يعني مثلا العشرين سنة اللي فاتوا كان الميديا كلها حتى الأفلام اللي جاية من الغرب والمسلسلات والكلام ده كانوا يستنكروا جدا اللي بيدخن ده هو كده ده العيال الفاشلة اللي في ثانوي اللي بيروحوا معرفش فين في حارة ايه ويعملوا ويدخنوا او يشربوا هكذا. اما العيال كويسة الناجحة والناجح حتى كان زمان في الثمانينات السبعينات الستينات كان يجيبوا الممثل اللي بيدخن، وعملوا نقد كتير جدا على مقاطع من الافلام زمان انها كانت بتدخن وترمي البتاع في الارض وياي وازاي كده. فكان العشرين سنه اللي قبل الاخير في طفره كده من 5-6 سنين الامور دي رجعت تاني وبقوه. اعلانات بتاع كرتون يبقى اب مش عارفه فين في الجاي، لعبه بتاعت اطفال، افلام مسلسلات كله دلوقتي والتدخين مش بالصيغه بالاليه بتاعته ازاي ان هو وكأن الويد ده حاجه عاديه وده حاجه الاستباحه دي حاجه اساسيه والتدخين ده حاجه اساسيه. طبعا يعني الامر ده بيرجع الواحد لزانه، هو ايه المستهدف؟ طيب ده جزء انا عايزاكم مش ببرر وليه كده لا، لكن انا كزوج انا عندي اولاد وبدخن. اولا انا عندي قاعده شرعيه وانا اموري كلها هو ربنا يرضى ده لا يرضى، ضرر وضرار ومن الخبائث وبنص الفتاة واللي بيقول لك يجوز ولا مكروه ولا كلام فاضي، كل الكلام ده كلام فاضي. الضرر اللي عايد عليا حاجتين اتنين، ادي بوظان الرئه وادي الجلطه ولا دي اللي مش عارفه اللي بيحصل ايه انسداد وهكذا، والضرر العالي اللي هو التدخين السلبي ذات نفسه. يعني بيقول لك لو انا في مواصله وكده بعمل له محضر اسمه تدخين سلبي، انت بتدخن ايجابي وبتشفطه وبتطلعه لي بثاني اكسيد الكربون انا اشمه. يعني انت واخده بيور على نفسك واخد النيكوتين على نفسك والاطران اللي بتشربها فيه اطران ونيكوتين، وبتاخده بيور وبتدهوني، يعني بتاخده نقط وبتدهوني ايه مع ثاني اكسيد الكربون منين. في حاجتين، في الإزاء البصري للأمر، إن أنا بوري له الفيديو إزاي الرئة بتبقى عاملة، شوف فحمة فحمة فحمة فعلا، واحد ميت وجايبين الرئة بتاعته فحمة فحمة فعلا، لونها أسود أسود طين. معصية ربنا سبحانه وتعالى. الفيديوهات اللي معمولة لحرق الفلوس، أدي العشرين ودي التلاتين ودي الخمسين، أدي عدد العلب في البتاع وفلوس بتولع، أنت بتولع سجاير كأنك بتولع الفلوس. يبقى دي صور ذهنية المفروض تتحط مع الأمور العلاجية. أدي اللزقة اللي بتتحط، أدي اللبانة، في لبانة وفي نوع من أنواع ما اعرفش هو شبه القرنفل كده، بس شفته في الصيدليات زي القرنفل كده برضو بيتحط تحت اللسان بيمنع الامر ده، بس اللي عايز. طب انت كزوجه يعني كفايه الريحه، يعني قولوا كفايه الريحه انا يعني مش طايقه من الامر، يقرب منك قول والله حقك وتقرب وكل حاجه، بس انا فعلا الامر. طب اغسل سنانك، طب اعمل، فيبقى متعود. هو طبعا ده لا مردود، يعني خطا شويه لو هو ربط كل قرب منك انك بتبعدي فيبعد بقى خالص ويشوف بديل، ده الشخصيه الغير سويه. لكن اكلمه دايما ما بال اقوام، يا سيدي الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، يا سيدي انا بحب، انا دايما عايزه ريحتك حلوه واسنانك جميله وصحتك، انا لله بالراحه. سمع ما سمعش انت هتحاسب، لا بس على الاقل الاولاد ما يشوفوش، لا يشوفوا لي علبه سجاير في قلب الدرج، ولا يشوفوك وانت بتعمل تطلع بره وتقفل على نفسك البتاع في الشقه ممنوع. واعرف من الزوجات اللي عملوا كده مع زوجهم مره في مره هم انتهوا، لكن بالراحه. هو حكمه ايه؟ اللي هو حق النصح والارشاد لائمه المسلمين، لله ورسوله ائمه المسلمين وعامه، فله حق النصح والارشاد. والدعاء يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى يخلصه منها على خير، وخدي الاسباب والخطط اللي انا قلت لك عليها دي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك على خير. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد حاجه من الحاجات العظيمه اللي معانا ديت. حمزه لا اله الا الله، ان كنتم من الظالمين. ماشي يا حمزه، مين اللي بعت الاسئله؟ فين الاسئله يا بشر؟ طيب لنكن ذا أثر، اللهم أمين اجعلنا وإياكم. حلو الاسم بتاع البروفايل ده، ربنا يجعل الفردوس في مسواكي يا أمي. الله ولا أنا جدتكم مش أمكم، بعايز أقول لكم. أحمد سالم ربنا يبارك في حضرتك، شكرا ليك يا أخ أحمد. من والله المنمن دي مش أكلة تركية باين ولا إيه؟ طب ربنا يبارك فيك يا دكتورة، ادعي لي ربنا يبعد عني ولاد الحرام، اللهم أمين يبعدوا عنكم يا سواء كنت ولد أو بنت، ويجعلكم دايما في صحبة صالحة، اللهم أمين. حمزة كريش بيقول اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أمين. ادع لأمي ربنا ربي يتم شفاها على خير. طيب تمام، خلينا كده، بنحبك يا دكتورة، جزاكم الله خير. انتظروني إن شاء الله الأسبوع القادم، هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهندي نموذج من النماذج الناجحة بإذن الله تعالى في الحياة. أنا متشوقة جدا للقصة اللي أحكيها لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. ألقاكم على خير بإذن الله، ويعني زي ما اتفقنا ناخد بالأسباب ونعيد الحلقة تاني مع الخطوات، ولاد الله سبحانه وتعالى ربي يكرمنا وإياكم بالخير ويخلي بيوتنا وقلوبنا كلها منورة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.